بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, قالوا إن الله الله يفتح عليه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Oh! إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي والله الله لقد كفر الذين حقا يا شعب كفروا وضلوا السبيل. الله يفتح عليك. الله اللهم صل على النبي. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أيوة الله أيوة الله يا شيخ عبده. أيوة الله أيوة الله يفتح عليك. الله قوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله الله الله الله على كيفك. ايوه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. الله الله أيوة أيوة كفروا كفروا ضل السبيل. النبي برضه وما من اله الا اله الواحد. الله والنبي تاني يا شعب. الله الله هو الواحد حقا يا سيدي. والله الله وما من اله الله ثالث ثلاثة. الله. نعم جل جلاله. وما من إله إلا إله الله. الله حقا حقا. اللهم صل على النبي. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أي والله جزاك الله. اللهم صل على النبي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. الله عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا Thank you. وما لنا نؤمن بالله وَإِنْ قُلْ أَمْ استغفر الله. ياتي النبي يا شيخ. الله الله. ايوه الله. قال سبحانه الله. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. الله الله الله. ثاني يا أخويا ثاني. الله. أيوة. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله. قال سبحانك ما يقول لي أن أكون ما ليس لي بحق. الله. Hey, quiet, quiet. عبدك عبدك سبحان الله الله صلى على النبي السلام. الله اللهم اجعلنا من اهل الصدق جميعا يا رب الله الصادقين الله الله الله الله اكبر الله ايوه الله الله عليك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوان ذلك الفوز العظيم الله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات لله ملك السماوات والأرض وما فيهن الله وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم أحسنتم سجلت هذه التلاوة بالدرب بنجح حمادي لمناسبة ذكرى مولد النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنة 1976 فرجائي من يسمعني أن يدعو لي بخير سواء في حياتي أو بعد مماتي وله الشكر الجزيل وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.